روحي مسكنتا بإيديك غمرتا عمري انت واخر همي لاني خسرتا. انا لولا هواك مش موجودي انت وجودي وبعدك وين وبلاك غريب الكون بإيدي عيون حبيبي بلاك يا قلب حبيته لسه ما بحمي لو بده سنين من عمري ما بيغلى عمري.